والمخير. وحمل مطلق على الضد إذا أمكان بل حكم له قد أنفذا كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ واردت وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الأفاضل من أهل القرآن وطلبة علوم القرآن مع المحاضرة 18 في شرح منظومة الزمزمي. وفي الحقيقة اليوم معنا موضوع شيق جدا ومهم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى والأحكام المستنبطة منه، وهو مبحث المطلق والمقيد. الناظم رحمه الله تعالى قال: وحمل مطلق على الضد، بدأ يبين حمل المطلق على المقيد ولم يعرف لا المطلق ولا المقيد، وأيضا لم يذكر المنطوق، تعريف المنطوق، إنما هنا ذكر ما يحتاج إليه كما ذكر العام والخاص. ذكر هنا عندنا المنطوق المقيد والمطلق. اهتم الأصوليون رحمه الله تعالى بمباحث العام والخاص أكثر من المطلق والمقيد. والمطلق والمقيد يعني دائما في الغالب يذكرونه، في بعض الأصول ما ذكروه، بعضهم يعني في الغالب يذكره بعد العام والخاص ويحيل على العام والخاص في أشياء كثيرة، يعني يكتفي فيه بكلام قليل. ولذلك هذا المبحث يا أخوان الأفاضل في غاية الأهمية، لأنه يفهم به الكثير من آيات كتاب الله عز وجل فهما صحيحا. لا بد أن نعرف الأول ما هو المطلق والمقيد حتى نعرف ما هي الحالات التي تكون في الإطلاق والتقييد. المطلق في اللغة العربية هو الخالي من القيد، الخالي من القيد. أقول لك مثلا أطلقت البعيرة، يعني إيش؟ خليته بلا إيش؟ بلا قيد. وأما في الاصطلاح فهو الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها، دال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها. أقول لك جاءني رجل، جاءني إنسان، ما قيدته، رجل طويل، رجل أجنبي، رجل مسلم، رجل غير مسلم، هذا يدل على الحقيقة أو على الماهية بدون وصف زائد عليها. وعرفه بعضهم بأنه ما دل على فرد شائع في جنسه، يعني مثل تعريف الإيش؟ النكرة. من أمثلة المطلق النكرة في سياق الأمر أو سياق الإثبات، يعني احنا ذكرنا سابقا من العلامات اللي استدل بها على العموم النكرة في سياق النفي أو سياق النهي. أما إذا جاءت النكرة في سياق إثبات أو في سياق يعني مأمور به، فهذا يقال عليه مطلق. مثاله مثلا قال الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رقبة، يعني الرقبة المأمور بها في الآية أي رقبة لم توصف بقيد زائد على حقيقة الإيش؟ الرقبة. هذا هو الإيش؟ المطلق. وأما المقيد فهو ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. يبقى إذن لما أقول لك مثلا جاءني زيد، فأنا هنا حددت الإنسان الذي جاءني، انتفت الإيش؟ الإطلاق فيه. بدل ما كنت أقول جاءني رجل قلت جاءني زيد، يبقى هنا إيش؟ معين. أو قلت جاءني هذا وأشرت إليه، فهنا أيضا تعين بإشارتي إليه. أما إذا وصفته بوصف معين فأيضا هذا تقييد. قلت مثلا جاءني رجل شاعر، ها، وزارني رجل طبيب، ولا يلزم أن أقول رجل، ممكن أقول جاءني طبيب، هذا الطبيب يعني وصف زائد حدد هذا الإيش؟ الإنسان. فإذا يا أخواني الأفاضل المقيد على شكلين أو على نوعين. الأول هو المعين مثل أنواع المعرفة، العلم والمشار إليه، يعني شيء محدد، هذا من المقيد. والنوع الآخر أنه يكون غير معين لكن موصوف بوصف زائد على معنى حقيقته. فإذا قلت جاءني شاعر، جاءني رجل عاقل، جاءني رجل أجنبي، جاءني رجل مسلم، كل هذه أوصاف إيش يعني تقيد هذا هذا الإنسان. هذا النوع الأخير اللي هو جاءني رجل شاعر مثلا وغيره، قال العلماء قد يكون مقيدا باعتبار ومطلقا باعتبار آخر. كيف يعني هذا الكلام؟ يعني مثلا هنا في قوله سبحانه وتعالى، الآية اللي ضربناها مثال في قوله عز وجل في سورة، طبعا اللي قرأناها الآن هي في كفارة الظهار اللي هي في سورة المجادلة، لكن عندنا كفارة أخرى في قتل الخطأ المذكورة في سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة. طيب يبقى إذن الرقبة هنا قيدت ولا لا؟ حدد الله سبحانه وتعالى قال مؤمنة. يبقى إذا فديت أو أعتقت رقبة أو عبد كافر لا تصلح هذه الرقبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال تحرير رقبة مؤمنة. فالرقبة المؤمنة المذكورة في الآية مقيدة بالإيمان، يبقى هي بالنظر أنها وصفت بالإيمان نسميها إيش؟ نسميها مقيدة. طيب الله سبحانه وتعالى ما قيدهاش بأوصاف أخرى. كيف يعني ما قيدهاش؟ يعني ممكن الرقبة دي، الرقبة انتبه، لا تظن أن الرقبة تطلق على الأنثى. الرقبة أي عبد سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان كبير أو صغير، سواء كان قوي أو ضعيف، سواء كان أحمر أو أسود، سواء كان يعني من العرب أو من غير العرب، هذا كله يا أخواني ليس مقيد في الآية. فإذا نقول أن كلمة رقبة هي مقيدة بالنظر إلى صفة الإيمان، هي قيدت بصفة الإيمان. أما باعتبار أوصاف الأخرى فهي ما زالت مطلقة، مطلقة لا تتقيد بأي وصف آخر. طيب يبقى إذن المطلق قال العلماء هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. انتبه، أنا الآن حين أشرب أنا أشرب باليمنى، بعض الناس ظن أني أشرب باليسرى لكن هي الكاميرا تعكس الاتجاه. بسم الله. المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، تمام، كما قلنا جاءني رجل. والمقيد هو ما دل على جزء من أجزاء الماهية. قال الناظم رحمه الله: وحمل مطلق على الضد، الضد المطلق هو الإيش؟ هو المقيد. يعني إيش مسألة الحمل؟ ما معنى الحمل يا أخوان؟ أقول حمل مطلق، يعني إيش حمل؟ حمل هل هو يعني يحمل على الظهر ولا إيش معنى الحمل؟ قال العلماء في هذه المعنى، قالوا: المجتهد أو العالم إذا نظر في الدليل فوجده من حيث وضعه اللغوي مطلقا. يعني مثلا يأتي العالم المجتهد فيقرأ قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتمس أي رقبة، ولكنه وجد دليلا آخر في اللفظ أو في لفظ آخر مستقل، يعني ممكن في آية أخرى، يقيد إطلاق ذلك المطلق. هنا كفارة، هنا قال رقبة وسكت، والأخرى قال رقبة إيش؟ رقبة مؤمنة. وجب عليه هنا إيش الواجب على المجتهد؟ وجب عليه أن يفهم المطلق على ما يقتضيه دليل التقييد، طبعا بشروط سداتي وأنواع، لكن أنا أضرب لك مثال. يعني إيش حمل؟ يعني إيش يحمل المطلق على المقيد؟ يعني يفهم الدليل المطلق اللي هو رقبة عموما، يفهمه في إطار ما تقيد به في القيد الآخر أو في الآية الأخرى. فالحمل هنا معناه إيش؟ ما معنى الحمل؟ الحمل هو الفهم، وحمل المطلق على المقيد أي فهم الدليل المطلق على ما يقتضيه الدليل المقيد أو المقيد له. أقولها مرة ثانية: فهم الدليل المطلق لفظا على ما يقتضيه الدليل المقيد له، فيكون المعنى الشرعي المقصود من المطلق هو نفس المعنى المفهوم من الإيش؟ من المعنى المقيد. يبقى إذن لما نقيد فتحرير رقبة من قبل أن يتماس نقيدها أنها مؤمنة، لما حملناها على كفارة الإيش؟ اليمين. وستأتي أمثلة كثيرة، لكن أنا فقط أفهمك ما معنى الاصطلاح، ما معنى الإطلاق، وما معنى التقييد. قال الناظم رحمه الله: فالحكم له قد أخذ. فالحكم له يعني الحكم لمن؟ الحكم للمقيد. وحمل مطلق على الضد وحمل مطلق على الضد إذا أمكن إذا أمكن الحمل وأمكن هذه ستأتي لها شروط. فالحكم له قد أخذ. الحكم له الضمير في له يعود إلى إيش؟ يعود إلى المقيد إلى التقييد. تمام. فالحكم للمقيد بذلك القيد يعني إذا وجد تعارض بين المطلق وبين المقيد صار الحكم لمن؟ للمقيد. وهذا الحقيقة في الحقيقة يا أخواني ليس تعارضا إنما هذا هو جمع بين الدليلين قد أخذ الألف هنا للإطلاق يعني أخذ الحكم للإيش؟ للمقيد فلا يبقى المطلق على إطلاقه. طيب يبقى إذن التقييد ما هو التقييد؟ كما قال بعض العلماء التقييد هو تقليل الاشتراك من مدلول اللفظ المطلق. الله أكبر. يعني إيش تقليل الاشتراك؟ كما قال ابن عاشور رحمه الله تعالى هنا قل فتحرير رقبة مؤمن فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك. قلنا الرقبة يعني العبد يصح أن يوصف بأوصاف كثيرة جدا. ممكن أقول هذا العبد ذكر وممكن أقول هذا العبد مثلا أسود وممكن أقول هذا العبد عربي وليس عجمي وممكن أقول هذا العبد مثلا يعني له يعني يتيم أو غير يتيم أو صغير أو كبير يعني له أوصاف كثيرة جدا ممكن أقيده بها. ممكن يكون قوي أو ضعيف ممكن يكون له مواهب أخرى عنده مثلا يقرأ ويكتب هل هو شاعر هل هو حافظ لكتاب الله كل هذه أوصاف يا أخي الأوصاف لا تنتهي. ها فلما أقول لما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى رقبة مؤمنة فأناش إيش اللي صار؟ بدل ما كانت المسألة شائعة جدا كل الأوصاف ما في وصف أي وصف موجود عندي فلما قال مؤمنة قلل الإيش قلل الاحتمالية الاشتراك في الكل. فلما كل ما تزيد الأوصاف يتحدد الشخص. يعني عندي مثلا لو قلت لك مثلا جاءني رجل شاعر كاتب حافظ للقرآن طويل أسمر يسكن في بلادنا ممكن أحدد لك بأوصاف كثيرة فتعرف هذا الشخص من هو لأنه يتميز كل إيش كل صفة تميزه عن غيره من جنسه. طيب قال ابن عاشور رحمه الله تقييده هو تقليل الاشتراك من مدلول اللفظ المطلق بقيد يذكر معه إما القيد هذا مذكور معه كقول عز وجل رقبة مؤمنة موجودة معه في الآية فقيدت الرقبة أو مع نظيره نظيره زي كفارة الظهار ليس فيها كلمة مؤمنة إنما هي نظير الكفارة في الإيش لأن كلاهما كفارة في نظير الكفارة في الإيش في القتل الخطأ. وقال أو ذكره أو مع ما يشبهه ذكر مع ما يشبهه يعني إيش مع يشبهه زي مثل إيش مثل تقييد الشهادة بالعدالة الشاهد في آيات عندي في القرآن أشهد ذوي عدل تمام وفي آيات أخرى ما فيها كلمة ذوي عدل يعني ما فيها وأشهد إذا تبايعتم ما قال سبحانه وتعالى أشهد العدول أو أشهد ذوي عدل تمام. فهنا أيضا مع ما يشبهه فهنا تتقيد الإيش الحكم مع ما أشبهه. أما المقيد فما هو المقيد؟ هذا معنى التقييد اللي ذكرناه. يبقى ما هو التقييد؟ التقييد هو تقليل الاشتراك من مدلول اللفظ الإيش المطلق. أما المقيد ما هو المقيد أخوانا؟ أن عندي أنا مطلق ومقيد هو نفس النص الذي كان قبل أن يقيد كان يسمى مطلقا. لما جاء بالتقييد وحملنا يعني حملناه على التقييد الموجود في نص آخر بعد أن حمل عليه سمي مقيدا. يبقى ما هو تعريف المقيد؟ المقيد هو المطلق بعد تقييده يسمى مقيد بمتصل أو منفصل. أما النص الآخر اسمه إيش؟ اسمه مقيد. الصفة الموجودة هذه اللي هي مؤمنة هي المقيدة جعلت النص المطلق مقيدا. كان لعل الكلام إن شاء الله يكون يعني واضح. طيب يعني ممكن يلتبس هذا الكلام بالعام والخاص. بعض الناس يقول احنا درسنا العام والخاص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قلنا هذه عامة يخصصها الحامل أجلهن أن يضعن حملهن والتي لم تحض أو اليائسة عدتها ثلاثة أشهر يعني في تخصيصات هذا اسمه تخصيص العام. هل يوجد فرق بين الإطلاق والعموم أو بين التخصيص والتقييد؟ نعم. من فوائد شيخنا العلامة محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه رحمة واسعة، ابن العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يقول: الفرق بين المطلق والمقيد والعام والخاص أن العموم والخصوص في الذوات. العموم والخصوص في الذوات. ليش يا أخوانا؟ لا، لأن قلت العام يستغرق جنس الإيه؟ لفظ يستغرق جنس ما تحتوي من الأفراد، والخاص إيش؟ يخرج بعض أجناس بعض الإيش؟ بعض أفراد هذا الجنس. ها؟ إن الإنسان لفي خسر، يعني جميع الناس، عمم استغرق جميع أفراد الناس، ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أخرج بعض هؤلاء الناس، هذا اسمه تخصيص. يبقى يكون في الذوات، في الذوات أخرج بعض أصناف هذا الإنسان لفي خسر، ثم أخرج صنفا منه وهو المؤمنين العاملين للصالحات ليسوا في هذا الخسر. قال رحمه الله: وأما الإطلاق والتقييد فهو في الأوصاف الذي نتكلم عنه اليوم، المطلق والمقيد هو في الأوصاف في الصفة. أنا الآن بقول لك رقبة والثانية رقبة مؤمنة، ها؟ ما قلتش رقبة أو قلت حر وعبد، يعني الذوات لم تختلف، الذات واحدة، الذات واحدة، هذا رقبة هذا مملوك عبد وهذا عبد، تمام؟ هذا قال رقبة ولم يعقبها بشيء آخر، والأخرى قال رقبتي مؤمنة. فهذا نبه عليه العلامة الشيخ محمد المختار شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتشرفنا بالدراسة عليه. قال: ويتضح ذلك بمثال، مثل رحمه الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. شوف انتبه هذا النص، حرمت عليكم الميتة والإيش والدم، فهذا يعم جميع الميتات ويعم جميع الدماء. شوف لما قلت الأل، لو تتذكر معي من ألفاظ العموم الجنسية، جميع أجناس الإيش أنواع، يعني تشمل كل الميتة، حرمت عليكم الميتة، ميتة أي حيوان، ها، التي لم تزكى فهي ميتة، تمام؟ طيب، والدم كل أنواع الدم. فيقول رحمه الله: هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم يعم جميع أنواع الميتات وجميع أنواع الدماء. يقول: فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا أسميه تخصيص للعام ولا أسميه تقييد للمطلق؟ يقول: هذا تخصيص للعام. ليش يا أخوانا؟ هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الجراد والحوت، الجراد والسمك، هو بعض أنواع الميتة، يعني بعض الأفراد، ها؟ فهنا هذا تخصيص لعموم الآية، الآية تقول حرمت عليكم الميتة، وهذا من الميتة، هذا بعض أنواع الميتة، أنواع الميتة، ها؟ فأخرج بعض أفراد الميتة فأباحها، فهذا اسمه تخصيص للعام. ودمان، دمان، إيش الدمان عندي؟ قال الكبد والطحال، هل الكبد والطحال طبعا هو من الدماء، لكنه دم متجمع ومعروف أنه في جزء من أجزاء الجسم الكبد والطحال، فهذا أيضا نوع من أنواع الإيش؟ من أنواع الدماء. فهذا الحديث كأنه تخصيص للآية، تخصيص له في عموم الميتة وتخصيص لها في عموم الدم. يقول رحمه الله تعالى: وأما إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما إيش؟ أو دما مسفوحا. يا سلام، مسفوحا، طيب مسفوحا ده إيش، نوع ولا وصف؟ ده صفة. الدم إما أن يكون متجمعا، ها، يكون متجمعا أو يكون مسفوحا، تمام؟ فالذي حرم في الآية أو دما إيش؟ أو دما مسفوحا. فهذا إيش أسميه أو دما مسفوحا؟ أقول هذا تقييد لإطلاق قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. يا سلام، واحد يقول لي: طب أنت الآن نبهتني لشيء، أنا أريدك أن تفهم، أنت الآن جعلت مرة الدم عام وأخرجت منه الكبد والطحال، وفي المرة الأخرى قلت لي أن الدم هذا مطلق وقيدته بكلمة دما مسفوحا، يبقى معنى كده أفهم منك أن الدم هنا أقول عليه عام ولا أقول عليه مطلق؟ هقول لك أقول عليه الاثنين. الله، أنت لسه الآن مفرق لي بين التخصيص والتقييد. نعم، لكن هذا له اعتبار وهذا له اعتبار، وستأتي القاعدة بتوضيح أكثر، لكن اصبر معي. ممكن أعتبر نفس الكلمة عامة من وجه تكون فيها عامة لأنها استغرقت أنواع تحتها، وممكن أعتبرها باعتبار آخر أنها مطلقة، أنها مطلقة، فلأنها تحتمل الإيش؟ أن تقيد ببعض الإيش؟ ببعض الصفات. فإذا التقييد بالصفة هنا يجعلها من الإيش؟ من تقييد المطلق. وأما إخراج الكبد والطحال فهذا من تخصيص العام، ومن الميت أخرجنا الجراد والحوت. فهذا يا إخوانا الفرق بين التخصيص والتقييد. التخصيص يكون في الذوات، والتقييد يكون في الإيش؟ في الأوصاف. طيب، وأيضا هل هناك فرق بين العام وبين المطلق؟ نعم، فرق العلماء بينهما، فقال العلماء: العام عمومه استغراقي شمولي، إن الإنسان لفي خسر، شامل لجميع الأفراد. أما المطلق فعمومه بدلي، عمومه بدلي، يعني هو يعم ما شاع في هذا الجنس. ها؟ لا أريد أن أقول يعم، يعني هو مطلق في هذا الجنس، ها؟ لكن فيه شيوع المعنى. رقبة، عموم ما يسمى إيش؟ ما يسمى رقبة. طيب، فالعام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، أما المطلق فلا يعم جميع الإيش؟ الأفراد. وبهذا فيصح الاستثناء من العام. انتبه للمسألة دي، ها؟ طالما أنا قلت العام يشمل يستغرق جميع الأفراد، فالعام هو الذي يصح الاستثناء منه، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. لكن هل يصح أن تستثني من المطلق؟ لا، ما يصح، ما يصح أن تستثني من المطلق. أيضا من الفروق بينهما يختلف العام عن المطلق في الصيغة، صيغ العموم معروفة بخلاف الإيش؟ المطلق. يعني مثلا على سبيل المثال احنا قلنا النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط هذه تعم، أما النكرة في سياق الإثبات أو في سياق الأمر هذه مطلق ولا تسمى عاما. العام المأمور به أو المنهي عنه لا يمكن تحقيقه إلا بفعل جميع الأفراد المأمور بها. يعني مثلا وكذلك في النهي، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هنا تفيد العموم، لا ضرر، لأن في الجنس تعم جميع كل جميع أنواع الضرر، فكل ضرر يجب أن يجتنبه المسلم. فلو اجتنب المسلم كل الأضرار إلا ضررا واحدا كان مخالفا لهذا الحديث، ولا يكون مطيعا لهذا الأمر أو الإرشاد النبوي أو النهي، طبعا هو النهي عن الضرر، إلا بإيش؟ بالانتهاء عن جميع أنواع الإيش؟ الضرر. أما المطلق المأمور به فلا يلزم استيعاب جميع أفراده. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يا سلام، شوف التخفيف من رب العباد: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اذهبوا، أي بقرة تذبحونها فقد امتثلتم أمر الله. إن الله يأمركم، هذا سياق إثبات يا أخواني ولا سياق نفي ولا نهي؟ هذا سياق إثبات. يبقى إذا كلمة بقرة أقول عليها عامة تشمل تستغرق جميع البقر ولا هي مطلقة؟ لا، هي مطلقة، هي مطلقة. ها، أي بقرة لم تقيد اذبحوا ما شئتم، صفراء، بيضاء، حمراء، سوداء، ها، عرجاء، ها، كبيرة، ها، صغيرة، ها، موجودة عندكم أو عند غيركم تشترونها، كل هذا موجود. ها، إن الله يأمركم أن تذبحوا إيش؟ بقرة. ليس المأمور به أن يذبحوا كل أفراد البقر. انتبه، لو كان معناها العموم والاستغراق كان يكون معناها إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني تذبحوا البقر كله. لا، ليس هذا المراد. اذبحوا بقرة واحدة غير مقيدة بأي وصف، غير مقيدة بأي إيش؟ بأي وصف. بل كان يكفي هؤلاء أن يذبحوا بقرة واحدة مهما كانت صفتها. وعلى ذلك جاء التفسير. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قال ابن كثير: إسناده صحيح. وأيضا قال بعض السلف: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. يبقى هذا يا أخوانا يوضح لنا معنى الإيش؟ معنى الإطلاق. هنا أطلق الله سبحانه وتعالى ولم يعم، ليس معناه استغراق كل البقر، هو يريد ذبح بقرة واحدة غير مقيدة. هم بقى جاءوا قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب تعال قيدوا، يبقى إذا التقييد فيه تصعيب عليهم. تعالوا أنتوا تريد، هم أصلا كانوا لا يريدوا أن يمتثلوا الأمر، فتعنتوا وصاروا أجلاف على نبي الله وكليمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فشدد الله عز وجل عليهم. قال إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. برضو بيقول امتثلوا فافعلوا ما تؤمرون، لا تسألوا مرة ثانية، رجع له السؤال مرة ثانية. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما اكتفوا، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما. وهذا كله تقييدات. فارض ها؟ لا فارض ولا بكر، عوان صفراء إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. كل هذه تقييدات تقييدات تقييدات، فلا يستطيع أن يأتوا بالبقرة اللي هي آل أمرها لآخر الشيء حتى يستوفوا كل جميع هذه الصفات. هذا هو التقييد. ما أهمية هذا المبحث يا أخواني؟ هذا المبحث يبين لنا أن أدلة الشرع متآلفة وليست متنافرة، وأنها متوافقة لا متعارضة، ليس بينها خلاف في نفس الأمر بحمد الله عز وجل، ليس هناك تعارض الحمد لله. أما التعارض قد يظنه الإنسان على قصر عقله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن أهميته أيضا معرفة الحكم التكليفي من خلال نصوص الشرع بما لا يخرج عن دلالتها، ومنها أيضا معرفة قيمة فهم اللغة العربية وأثرها في استنباط أحكام الشرع. هذا المبحث أيضا له ارتباط باللغة أصلا، أيضا له الأثر في فهم معاني القرآن والتفسير. قال ممثلا الناظم رحمه الله تعالى كالقتل. ما هو القتل يا أخواني؟ القتل هو فعل يحصل به إزهاق الروح، وأصله إزالة الروح. لكن هل هناك فرق بين القتل والموت؟ الموت يقول العلماء إذا اعتبر بفعل المتولي من يتولى فعله يسمى قتلا، وإذا اعتبر بفوات الحياة يعني بغض النظر عن الفاعل سمي إيش؟ سمي موتا. طيب يبقى إذن ككفارة القتل وكفارة الظهار. كفارة القتل اللي هي في سورة النساء مقيدة بكونها مؤمنة، وكفارة الظهار مطلقة. فقال هنا يحمل المطلق على المقيد، يعني ما استمر المرجوع من حمل المطلق على المقيد؟ أن الذي يظاهر على زوجته يجب عليه أن يعتق رقبة إيش؟ رقبة مؤمنة. ما هو الظهار؟ الظهار مأخوذ من مقابلة الظهر بالظهر. تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ولا كل منهما، كل واحد منهما ولا ظهره لصاحبه، كأن في عداوة بينهم. وهذا يعني كان في إشارة إلى التحريم بين الزوجين أو الانفصال بينهما. وشرعا ما معنى الظهر شرعا؟ هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليك ظهر أمي، ومثله أيضا محارمه من النسب أو الرضاعة، يعني ممكن يقول أنت عليك ظهر أختي أو كظهر بنتي. وقيل إنما خص بلفظ الظهر من ظهر ركوب الدابة، فكأنه فيه يعني تشبيه ظهر محلل بظهر بظهر محرم. الظهر الحلال عليه ظهر زوجته، شبهه بظهر محرم عليه كظهر أمه، فكأنه يقول لزوجته أنت حرام علي. ولهذا أجمع الفقهاء أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر، ويعني فيها أيضا تفصيل عند الفقهاء. يقول الشيخ القتل والظهار قيدت أولاها، يعني كفارة القتل هي اللي قيدت في القرآن الكريم، هي التي قال فيها الله سبحانه وتعالى رقبة مؤمنة. إذ وردت أيضا، يعني ليس الورود أخوانا في الرقبة المؤمنة في هذا النص فقط. لو رجعنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية واختبرها قال لها من أنا؟ قالت رسول أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها فإنها مؤمنة. هذا أيضا يدل أن غير المؤمنة لا تجزئ في عتق الرقبة، وعلى هذا جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الحنفية. يبقى إذن قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة يعني فعليه تحرير رقبة مؤمنة، يعني أوجبها الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء أيضا في ما هي الرقبة المؤمنة، يعني ما هي المؤمنة؟ هل اكتفى فقط أن يشهد الشهادتين؟ حكى الخلاف في ذلك الإمام القرطبي. قيل هي التي صلت وعقلت الإيمان ولا تجزئ الصغيرة، وقيل يجزئ الصغيرة إذا كان بين المسلمين، وقيل يجزئ كل من حكم له بحكم في أنه يصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ويعني في أشياء طبعا لا يقبلها أهل العلم من أوصاف أخرى، يعني إذا توفرت صفة الإيمان خلاص انتهت المسألة. لكن في بعض العيوب، لأن إخوانا الغرض من الكفارة هو يعني اللي هي تحرير الرقبة، طبعا الشرع يعني يتشوف إلى العتق أو يدعو الناس إلى عتق الرقاب. فيعني قال العلماء لا يجزئ في قول كافة العلماء أن تكون الرقبة عمياء ولا مقعدة ولا مقطوعة اليدين أو الرجلين، ويجزئ عند الأكثر الأعرج والأعور. واختلفوا أيضا في الحكمة من الكفارة في قتل الخطأ، فقيل أوجبت تمحيصا وتطهيرا لذنب القاتل، وذنبه طبعا هو نتكلم في القاتل الخطأ ليس القاتل المتعمد، فإيش ذنبه؟ قالوا ذنبه وترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. وقيل وجبت عليه بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء، وكان الله سبحانه وتعالى فيه حق وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من أمر العبودية صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا مسلما أو ذميا. طبعا يعني أي من هذه المعنيين، ففيه طبعا أن النص كما قال العلماء أنه وقع طبعا على كفارة القتل الخطأ، فقال العلماء فقتل العمد هو أولى بوجوب الكفارة إيش عليه. لماذا سمي المملوك رقبة؟ وهذه فائدة لغوية، الرقبة هي المملوك، ويقال أعتق رقبة أي نسمة، وفك رقبة أطلق أسيرا. سميت بالجملة، سميت الجملة باسم العضو لشرفها، قالوا يعني الرقبة أو العنق تحمل الرأس وهو أشرف ما في الإنسان يعني من الأعضاء، فسمي بهذا الجزء. يقال أعتق الله، وقال بعض علماء العربية يقال أعتق الله رقبته ولا يقال أعتق الله عنقه، يعني لا يستعملون لفظ العنق في مثل هذه الإيش في مثل هذه الحالة، بل العنق قد يأتي في القتل كما تعرفون في قوله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الإيش في فضرب الرقاب، هذه مستعملة أيضا الرقاب، وفي قوله سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الإيش الأعناق. طيب هنا قلنا أن علماء الحنفية رحمه الله لا يحملون لا يلزم عندهم حمل الإيش المطلق على المقيد كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام. هنا لابد من التفصيل، ما هو التفصيل يا إخواني الأفاضل؟ هنا قالوا إذا وجد الإطلاق في آية ووجد التقييد في آية أخرى أو في نص منفصل أو نص مستقل، هنا لا تخلو المسألة من أربعة من إيش من أربع صور. الصورة الأولى هي الاتحاد في الحكم والسبب، الاتحاد في الحكم والسبب. ما معنى الاتحاد في الحكم والسبب؟ يعني كل نص من الاثنين يتحد في الحكم وفي السبب، يعني الحكم واحد، يعني مثلا مثل هذا الحكم اللي هو ذكرناه في آية الدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هنا ما الحكم الشرعي؟ ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو تحريم أكل هذه الأشياء أو تحريم إطعام هذه ليش الأشياء، تمام؟ هذا هو الحكم، تمام. وأيضا هنا اتحد في السبب، اتحد في السبب إن هذه الأشياء يعني حرمها الله سبحانه وتعالى، ولذلك هنا اتفقوا على الإيش على أنها لا بد أن يحمل المطلق على المقيد بالإجماع أو شبه الإجماع، الخلاف فيه حتى يعني خلاف ضعيف، وبعض العلماء حكى فيه إجماعا. فهنا في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم مقيد بقول عز وجل أو دما إيش مسفوحا، فالذي يحرمه فقط هو الدم المسفوح، فيحمل المطلق على المقيد، يعني اللحم الذي لا يكون الدم الذي لا يكون مسفوحا ليكون في ثنايا اللحم يتبقى في العروق والأشبه ذلك، هذا لا يدخل في الإيش في التحريم. يبقى هذه الحكم الصورة الأولى أن يتحدا في الحكم والسبب، فيجب الحمل المطلق على التقييد. والصورة الثانية عكس هذه الصورة، وهو أن يختلف في الحكم والسبب، فهذا على عكس ما سبق، يعني جمهور الفقهاء لا يحملون هنا المطلق على التقييد، فلا حمل اتفاقا كما يعني ذكر بعضهم. ومثل ذلك في آية الوضوء، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يا سلام، يبقى هذه تحديد ولا لا؟ تحديد. طب هذه الغاية، واحد يقول هذه ليست صفة، ليس لا لا لا نقصد يا أخوانا الصفة اللي هو النعت والمنعوت، يعني الصفة اللي موجودة في علم النحو فقط، لا، هنا أي شيء تتقيد به هنا تقيد بغاية، الغاية إلى المرفق إلى إيه؟ إلى المرافق. يبقى في الوضوء أغسل يدي إلى المرفق. طيب في حكم مخالف لهذا في آية السرقة، فيها يد، الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا أيديهما إلى وين؟ لم يذكر سبحانه وتعالى. هل إلى الكوع؟ هل إلى المرفق؟ هل إلى العضد؟ ها؟ ما في تحديد. ها؟ فاقطعوا أيديهما مطلقة. طيب هنا هل الحكم واحد؟ الحكم واحد ولا لا؟ لا الحكم مختلف، لأن الحكم في آية الوضوء هو بغسلها، وجوب غسلها، لكن الحكم في الحد هذا قطعها والعياذ بالله، هذا قطع وهذا غسل، بل الحكم اختلف. طيب السبب مختلف ولا متحد؟ أيضا السبب مختلف. سبب القطع هو السرقة، وسبب غسل اليدين في الوضوء هو الإيش؟ هو الحدث، أحدث الإنسان فيريد أن إيش؟ أن يتوضأ. يبقى هنا اختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. ما نيجي في آية في الآية المطلقة اللي هي آية السرقة وقل يقطع عند الإيش؟ عند المرفق، عشان هي قيدت في آية الوضوء. لا يصلح هذا الكلام، لا يصلح هذا الكلام. طبعا جاءت في السنة ما يبين هذا الأمر، لكن احنا نتكلم حتى لو لم يرد فيها حديث، فهنا الحكم مختلف تماما، هنا الحكم غير هذا الحكم والسبب غير هذا السبب. الصورة الثالثة اتفاقهما في الحكم دون السبب، وهذا مثل كفارة القتل وكفارة الظهار. الحكم هنا واحد اللي هو إيش؟ اللي هو وجوب العتق، اعتق رقبة فتحرير رقبة. من ظاهر من زوجته مأمور بعتق رقبة، ومن قتل خطأ مأمور بعتق رقبة. يبقى الحكم واحد ولا لا؟ الحكم واحد، لكن السبب مختلف. هذا سببه قتل خطأ، وهذا سببه إيش؟ سببه الظهار. فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد عند الجمهور كما قلنا خلافا للأحناف. الصورة الرابعة عكس هذه الصورة، أن يتفق في السبب، السبب واحد لكن الحكم هو الإيش؟ المختلف. ومثال ذلك آية الوضوء مع آية التيمم. قال الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم في الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب وفي آية التيمم قال إيش؟ قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ذكر اليد لكن بدون إيش؟ بدون ما يقول إلى المرافق ولا الكوعين ولا غير ذلك. فمن هي المطلقة ومن هي المقيدة؟ ها؟ المطلقة هي آية التيمم، والمقيدة هي آية الإيش؟ هي آية الوضوء. طيب السبب واحد ولا غير ولا ليس واحدة؟ السبب واحد، هذا محدث وهذا محدث، هذا لا يحل له الصلاة ولا هذا يحل له الصلاة، فوجب أن إيش؟ أن يتطهر، لكن هذه طهارة مائية وهذه طهارة ترابية. طيب يبقى إذن السبب مختلف لكن الحكم مختلف، الحكم هذا يغسل بالماء وهذا الآخر يمسح بالإيش؟ يمسح بالتراب. هذه المسألة أيضا حدث فيها خلاف، لكن لا يحمل فيها المطلق على المقيد عند جمهور الإيش؟ الفقهاء. يقول الشيخ وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام، يعني حيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد كالقضاء في شهر الصيام، يعني هذا مثال لما لا يحمل فيه المطلق على المقيد. مثل إيش؟ يقول الله تعالى ما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يا سلام، يعني اللي يفطر لمرض أو سفر عذر أفطر في شهر رمضان وجب عليه قضاء إيش؟ أيام أخر، بدليل تقدير الآية يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. هل الأيام اللي يقضيها عليه من شهر رمضان عليه مثلا 3 أيام 4 أيام 7 أيام، أو المرأة مثلا الحائض يعني تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة كما هو معلوم، هل تقضي هذه الأيام متتابعة؟ أقضي الأيام 7 أيام متتابعة، ولا يجوز أن أفرق أصوم اليوم بعدين أفطر غدا، أو أفطر أو أصوم اليوم في الأسبوع التالي؟ إيش أسوي؟ هذه الآية قال في عدة من الأيام الأخرى، أطلق سبحانه وتعالى ولم يأتي هنا بالإيش؟ بالتقييد. طيب التقييد هنا في الصيام أصلا يعني مختلف. كيف يعني مختلف؟ في بعض الأحكام ذكر فيها الصيام متتابع، وفي بعض الأحكام ذكر فيها الصيام متفرق. إيش اللي ذكر فيه متتابع؟ مثل كفارة الإيش؟ كفارة الظهار، وكفارة كمان قتل الإيش؟ قتل الخطأ. قال الله سبحانه وتعالى في كفارة القتل الخطأ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وقال في آية الظهار إيش؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. يعني ذكر كلمة متتابعين في الإيش؟ في الحالتين، مقيدة في الآيتين، لكن في عدة من أيام أخرى ليست مقيدة. طيب طب ما نحملها. لا، قال لك في نص آخر في الصيام ها جاء مفرقا، اللي هو إيش؟ اللي هو في كفارة اللي هو المتمتع ها. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الإيش؟ من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا تفريق، لم يقل لك سبحانه وتعالى صوم العشرة إذا رجعت ولا صوم العشرة في الحج. فهذا إيش؟ مفرق. فهذا مفرق، فيحمل على أحدهما، يحمل على، تحمل هنا قضاء رمضان، هل يحمل على التتابع مثل كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ، أم أنه يحمل على التفريق مثل إيش؟ مثل كفارة هذه الإيش؟ هذه التمتع. فهنا يحدث الإيش؟ يحدث الخلاف. طبعا هذا غير مسألة أنه أنا أقول له الأولى أن تخرج من الخلاف أو يستحب لك أن تصومها متتابعة، هذه مسألة أخرى ها. لكن نحن نتكلم في الآن هل يجب عليه التتابع أو لا يجب عليه التتابع. هذا طبعا مثلها الناظم رحمه الله تعالى بما لا يحمل فيه المطلق على المقيد. قال أو حيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. قال لك لا إيش؟ لا تقتفي، يعني لا تتبع حمل المطلق على المقيد في هذه الإيش؟ في هذه الحالة. ممتاز، ممتاز جدا. هنا مسألة خلافية اللي هي يعني اللي هي إيش؟ اللي هو تأخر، لو تأخر المطلق على المقيد، ما معنى هذا الكلام يا أخوانا؟ إحنا قلنا طبعا الظاهر أو يعني كان الأصل عند الفقهاء عقلانيا أو الأصولين يعني أنه النص المطلق المفروض يتأخر عن الإيش؟ النص المقيد يأتي بعد المطلق حتى يقيده، تمام؟ لكن هنا إذا جاء العكس، جاء النص المقيد أولا ثم جاء النص المطلق متأخرا، هل نحمل فيها المطلق على المقيد ونطبق نفس الحالات التي ذكرناها، أم نقول المطلق المتأخر هو ناسخ للمقيد المتقدم؟ هذه مسألة خلافية. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا يسمى نسخا، وبعضهم قال يحمل فيه المطلق على المقيد. طبعا لها مثال في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن يعني الإنسان إذا أكل من شيء مست النار يتوضأ. فيقول الصحابي كان آخر الأمرين، يعني آخر شيء أنه ترك الوضوء مما مست الإيش؟ النار. طيب وفي حديث أنه نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن توضأ من لحوم الإبل، قالوا نعم يا رسول الله، تمام. فقال بعض العلماء قوله كان في آخر الأمرين يدل على أن الإيش؟ أن الوضوء من لحم الإبل كان متقدما، وكان آخر شيء أنه ترك الوضوء من ذلك. هذا يعني قال به بعض الإيه؟ بعض العلماء كأنه يعني من باب الإيه؟ النسخ. وبعضهم يقول لا، نحمل هنا المطلق على المقيد، فكنا نتوضأ من لحوم الإبل، هذا إيش يعني؟ أو هذا في قول ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، ثم خصه بلحوم الإبل أنه يتوضأ من لحوم الإبل يعني دون لحوم الغنم. نعم. طيب هنا أنبه حضراتكم إلى مسألة مهمة، اللي هو اللفظ العام قد يأتي عاما من جهة ومطلق من جهة أخرى. زي ما قلنا لفظ الدم، يعني حرمت عليكم الميتة والدم، قلنا الدم هو عام ويخص منه الكبد والطحال فإنها حلال، هذا من تخصيص العام، وهو في نفس الوقت مطلق، ليس مخصصا أو ليس مقيدا بصفة من الصفات، ثم قيد بقوله عز وجل دما مسفوحا فحرم المسفوح دون غيره. فهذا نبه عليها العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى، يقول اللفظ العام من قبيل المقيد، يقول وقد يكون عاما ومطلقا باعتبارين، فبالنظر إلى استيعاب الأفراد هو عام، وبالنظر إلى مسمى اللفظ وهو الماهية المستوعبة هو مطلق. فقول عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم عام في جميع الوجوه والأيادي، لكنه إيش؟ مطلق فيما يراد من الإيش؟ من الوجه واليد، هل هي كل اليد ولا جزء من هذه اليد. أيضا أنبهك لأمر مهم جدا، أن التقييد والإطلاق أمر اعتباري. إيش يعني أمر اعتباري؟ يعني ممكن المطلق نفسه يكون مقيدا باعتبار آخر، يعني هو مطلق بالنسبة لصفة معينة، وهو في نفس الوقت قد يكون مقيدا لإطلاق أكبر منه أو أوسع منه. مثال ذلك مثلا، لو قلنا مثلا في الأمثلة قريبا مما ذكرناه، لو قلت لك مثلا رقبة مؤمنة مثلا، رقبة مؤمنة، قلنا كلمة مؤمنة تقيد رقبة. طيب هي كلمة رقبة دي، رقبة، هل هي يعني مطلقة ولا هي ممكن تعتبر تقييد؟ ممكن تعتبر تقييد. ليش؟ لما هو أوسع منها. إيش الأوسع منها؟ إنسان. إنسان هو الرقبة دي، مش إنسان. ما الإنسان قد يكون عبدا وقد يكون حرا. فإذا قلت هذا عبد مؤمن، فكلمة عبد هي تقييد لمطلق الإنسان، أو ذكر أو أنثى مثلا، ذكر أو أنثى، تمام، هذه يعني صفة عام. ها يعني الذكر قد يكون حرا أو عبدا، والأنثى نفس الشيء. ها فهنا يقول العلماء، وهذه نبه عليها العلامة الإمام القرافي رحمه الله تعالى، وتابعه عليها ابن جزي وابن عاشور وكثير من العلماء، يقول يعني هنا قد يكون هو مقيدا بالنسبة لما تحته، وقد يكون هو نفسه قيد لإطلاق يعني أوسع منه. يعني مثلا نشوف في القرآن عندي: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. رجل من أقصى المدينة، من أقصى المدينة هذه صفة له، هذه تقييد له. رجل من أقصى المدينة، كلمة من أقصى المدينة الجر والمجرور هذا تقييد لهذا الرجل، لأن رجل نكرة شائع. طيب لكنه مقيد بهذه الصفة فقط، لكنه مطلق في باقي الصفات. لم يقل رجلا يعني رجل إيش، طويل، رجل أسمر، رجل شديد، رجل ضعيف، ليس فيها تقييدات أخرى إلا أنه من جاء من أقصى المدينة. طيب من الأمثلة أخرى أيضا قوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. هنا ما قال سبحانه وتعالى ذوي عدل، لكن جاء في آية الطلاق قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. من المسائل الطريفة كذلك مثلا مسألة والعياذ بالله الردة. الإنسان لو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، هل يحبط عمله بمجرد الردة حتى لو رجع للإسلام مرة أخرى، أم أنه لا يحبط عمله إلا والعياذ بالله إذا مات على الردة؟ هذه فيها خلاف من الفقهاء. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول هو مرتد بمجرد هو حابط العمل بمجرد ارتداده. وعلى هذا إخواني عند الإمام مالك رحمه الله أنه إذا ارتد والعياذ بالله ثم أسلم، حتى ولو أسلم في اليوم الموالي له وكان قد حج قبل ذلك، حجه باطل، فبعد ما يرجع الإسلام مرة ثانية يطالب بالحج مرة أخرى. وأما عند الإمام الشافعي فهو حابط عمله إذا مات على الإيش، إذا مات على الكفر. فالإمام الشافعي إذا ارتد اليوم مثلا والعياذ بالله ورجع الإسلام بكرة وكان قد حج قبل ذلك، لا يطالبه بحجة أخرى، لأن عمله القديم لم يبطل لأنه رجع الإسلام مرة أخرى. كل من الإمامين رحمهم الله تعالى وأتباعهما لهما في ذلك دليل، وهي مرتبطة بمسألة اليوم بدرس المطلق والمقيد. الإمام مالك رحمه الله تمسك أو استدل بإطلاق قوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن، ما قال بقى تموت على الكفر، أول ما تشرك يحبط العمل. هذا دليل من الإمام مالك. طيب تعال نشوف سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، جاء بالآية في سورة البقرة. طبعا البقرة متأخرا نزول عن سورة الزمر، سورة الزمر مكية. استدل بقوله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال الإمام الشافعي، قال الله سبحانه هنا: ومن يرتد منكم عن دينه، وما سكت، جاب قيد قيدها، قال: فيمت وهو كافر. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، رتب على ذلك فحبطت إيش، فأولئك حبطت أعمالهم. يبقى معنى ذلك أنه لا يحبط عمله إلا إذا مات وهو كافر. هذا دليل الإمام الشافعي وهو واضح لا شك فيه، تمام، واضح لا شك فيه. نعمل بمن نحمل المطلق على المقيد. طب واحد يستفهم هنا، الإمام الشافعي اتبع القواعد الموجودة، هذا متحد في السبب وفي الحكم، حكم واحد والسبب واحد، فكان المفروض بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد، المطلق اللي في آية الزمر والمقيد عندي في سورة البقر. ما الذي جعل الإمام مالك لا يحمل المطلق على المقيد؟ الذي جعل الإمام مالك لا يحمل المطلق هنا على المقيد قال فيما قال أصحابه، قال الإمام القرافي، قال لأنه سبحانه وتعالى في سورة البقرة رتب فيها يعني شيئين على شيئين، هو هذه يعني جملة شرطية، ومن يرتدد جزمت من شرطية، من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هذا أمرين، هذا هو الشرط لو توفر فيه أمرين، أنه ارتد عن دينه وأنه مات على الكفر. طيب إيش الجواب؟ يتحقق عليه جزاء يعني جزاءان، أو يتحقق عليهم إيش؟ يتحقق على هذين الشرطين يعني جزاءين، اللي هم إيش؟ قال فأولئك حبطت أعمالهم، حبوط العمل في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. برتب على ذلك أمرين، اللي هو حبوط العمل والخلود في الإيش؟ والخلود في النار. قال وإذا رتب مشروطان على شرطين أمكن التوزيع. شوف العلماء، شوف دقة نظر العلماء، يقول يعني عند الإمام مالك هو الله سبحانه وتعالى هنا يعني الدلالة ليست إيش؟ ليست واضحة، يعني أوضح فيها احتمالية أو إشكالية تصرف الأمر على حتمية أنه يحمل المطلق فيها على المقيد. يقول هنا أمكن التوزيع، يعني ممكن نوزع نأخذ الشرطين على الجوابين، كل شرط منهم يأخذ الجواب. فنقول ومن يرتدد منكم عن دينه هذا جزاؤه حبط أيه، فأولئك حبطت أعمالهم، وفيمت وهو كافر جزاؤه هو الخلود في النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال فيبقى المطلق على إطلاقه، ولم يتعين أن كل واحد من الشرطين شرط في الإحباط، فليست هاتان الآيتان من باب حمل المطلق على المقيد. إذن عند سيدنا الإمام مالك خرجت الآية من باب الإيه؟ حمل المطلق على المقيد. وهذا من جميل التطبيقات التي تختلف فيها أنظار المجتهدين رحمة الله على الجميع ونفعنا بعلومهم. هناك شروط لحمل المطلق على المقيد، قال العلماء أن يكون المقيد من باب الصفات وليس من باب الذوات كما ذكرنا، ومنها ألا يعارض القيد قيد آخر، فإن عارضه قيد لجأ المجتهد للترجيح. يعني خلوا انتبه، تحمل المطلق على المقيد ممكن يكون يخرج لك قيد آخر يعارض ما تقيد به. يعني مثلا قالوا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. إحداهن دي رواية من الروايات، إحداهن كلمة إحداهن يا أخواننا يعني أي واحدة فيهم، الأولى ولا الثانية والثالثة والرابعة، تحتمل الكل يحتمل، لكن جاءت في رواية أخرى أولاهن بالتراب، يبقى هذا تقييد ولا مش تقييد؟ تقييد، يعني هنا حدد الإيش؟ الأولى بالتراب. طيب يبقى إذن المفروض من القواعد نحمل رواية إحداهن بالتراب على رواية أولاهن، لكن جاءت كرواية ثالثة تقول أخراهن بالتراب، أخراهن بالتراب. فهنا لو كانت يعني أنا لا أتكلم في الجزم في الترجيح في المسألة، لكن هذا بسبيل المثال، فإذا هنا تساوت الروايتان يعني كلاهما مثلا صحيحة، فكأنهم هذه تسقط هذه، يعني كيف يكون أولاهن في نفس الوقت أخراهن؟ ها، فهنا يلجأ المجتهد إلى الإيش؟ إلى الترجيح، ولا يعمل لا بالأولى ولا بالأخرى، لأنه هنا تعارض القيد مع قيد إيش؟ مع قيد آخر. ومنها أيضا أن يرد المطلق في باب الأوامر والإثبات وليس في سياق النهي والنفي. طبعا هذه مسائل يعني في بعضها فيها خلاف، وبعضهم اشترط ألا يقوم دليل يمنع من التقييد، وبعضهم قال ألا يكون للمطلق إلا أصل إيش؟ واحد، وألا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل المطلق على المقيد، يعني لو في طريقة أخرى للجمع جمعنا إيش بينهما. طيب أيضا مما ذكر لنا فضيلة العلامة الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال إذا وجد مطلق ومعه مقيدان، يعني إحنا مثلا بنتكلم فيها مطلق ومقيد، طيب ممكن يجي مطلق واحد ويأتي في نصوص أخرى في آيات أخرى تقييد مرة بقيد، وفي آية أخرى تقييد بقيد مختلف. مثل ذلك رحمه الله بقوله قال كفرة الظهار فيها تتابع بالصيام كما ذكرنا منذ قليل، فمن لم يجد فصيام شهرين إيش متتابعين. طيب وكفارة التمتع، كفارة التمتع أيضا فيها التفريق، تمام. طيب نأتي لكفارة غير محددة لا بتفريق ولا بتتابع، مثل كفارة اليمين، قال الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ف فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ما ذكر متتابعات، في قراءة شاذة متتابعات، لكن نحن نتكلم على يعني القراءة المتواترة الصحيحة. طبعا متتابعات هي ليست قراءة، لكن كان قالوا من باب التفسير يعني لا يجوز القراءة بها. تمام، فيقول هنا فعندما نأتي لكفارة اليمين وهي مطلقة فنحملها على إيش؟ نحملها على التفريق مثل كفارة التمتع وصيام التمتع يعني، ولا نحملها على مثل كفارة الظهار بالتتابع؟ قيل لا تحمل على هذا ولا على هذا، وقيل تحمل على الظهار لأنها تشبهها في أنها كفارة، في أنها كفارة. لكن يعني بالنسبة للتمتع يعني قالوا بعضهم يعني الهدي أصلا في التمتع هذا هل هو دم جبران ولا دم شكران، يعني ليس واضح فيها مسألة أنه تكفير، أنه لم يفعل يعني يعني ذنبا أو يرتكب شيء يستحق عليه الإيش يعني تكفير السيئات. طيب، قال العلماء متى وجد دليل على تقييد المطلق يصار إليه، وإلا بل فليبقى المطلق على إطلاقه. انتبه هذه المسألة، الأصل أن الدليل المطلق كما هو لا تخرجه عن إطلاقه إلا إذا جاءك دليل يقيد، إذا ما جاء دليل يقيد فهو باق على إيش؟ على إطلاقه. ولذلك تعالى شوفوا في آية حرمت عليكم أمهاتكم، قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ثم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ثم، إلى أن قال سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم، محرم عليك من محرمت عليك أمهات نسائكم يعني حماتك أم امرأتك، محرمة على الإنسان طبعا أن يتزوجها أو أن يعطاها وأن يعقد عليها. تمام، هذه محرمة، هل هي محرمة إذا دخل بابنتها؟ يعني هل مقيد التحريم بدخوله بابنتها ولا المسألة على إطلاقها غير محددة؟ النص هنا ورد مطلقا، ورد مطلقا، رغم أنه شوف يعني في نفس الآية في تقييد في صنف آخر، قال سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى الربيبة بنت الزوجة ها تحرم على الإنسان، متى تحرم عليه؟ إذا كان دخل بأمها، أما عقد عليها ثم انفصل بدون أن يحصل دخول يجوز له أن يتزوجها، فهذا قيد في الآية، لكن في قوله وأمهات نسائكم لم يقيدها سبحانه وتعالى أن أنا دخلت بابنتها ولا لا، فالتي صارت حما يعني حماتك فهذه المرأة اللي هي أم زوجتك سواء دخلت بابنتها أو لم تدخل فهي محرمة إيش؟ محرمة عليك. فهنا يبقى إخواني الإطلاق على إطلاقه، طالما أنه لم يجد دليل يعني واضح الدلالة أو نص فيه تقييد لهذا الإيش؟ لهذا المطلق. مثال آخر عشان نفهمه، قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. المرأة اللي بتوفى عنها زوجها ما عدتها يا إخواني حتى صح لها أن تتزوج، لابد أن تمكث أربعة أشهر وعشر أيام. طيب يذرون أزواجا، أزواجا هي المدخول بها اسمها زوجة، طب ولو عقد عليها وطلقها اسمها أيضا زوجة، هل هنا يا إخواننا تقيد هذه العدة بأن المرأة تكون مدخول بها ولا لم تقيد؟ لم يرد شيء في ذلك، فالأصل أنها زوجة اسمها زوجة سواء كان دخل بها ولم يدخل بها، فإذا عقد الإنسان على زوجة ولم يدخل بها ثم توفى عنها هذا الزوج فعدتها هي ما ذكر الله عز وجل أربعة أشهر وعشرة، يعمل بهذا الإطلاق ولا يقيد بأي شيء. فعلى الفقيه أو المفسر لابد أن يبقي هذا الإطلاق حتى يأتيه ما يقيده. أيضا قالوا أن الضابط أن الله عز وجل إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلق نظر، فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به، وجب تقييده به، كما قال سبحانه وتعالى مثلا في الشهادة قال وأشهد ذوي عدل منكم قيدها بالعدول، في هذا في الطلاق في الإيش في الرجعة، في الرجعة قال سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي إيش على العدل ذوي عدل منكم، يعني بالمفارقة أو بالإمساك. قال وقال في آية أخرى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، أيضا قيدها في هذه في الوصية. ثم قال في البيوع وأشهدوا إذا تبايعتم، ولم يقيد سبحانه وتعالى بالإيش بالعدالة، وقال في دفع المال لليتيم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وما قال في عدالة رغم أن العدالة هي شرط في الجميع، فهنا يعني تقيد بها عند الجمهور. أيضا يا أخواني هل المسألة دي خاصة بالأحكام الفقهية؟ الأولى واحد أنت ضربت لنا أمثلة كلها بأحكام فقهية، هو ما فيش غير الأحكام الفقهية، لا هذا أمر أخواننا مطلق في يعني عممه في كل معاني القرآن، نستفيد به في كل معاني القرآن، فيدخل في الأخبار وفي الأحكام. يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة صاد ولا تعلمن نبأه بعد حين، حين كلمة عامة يعني بعد وقت، ها؟ قال العلماء في تفسيره يعني بعد الموت، أنا مقيدة مقيدة تمام، هذه حين يعني حين الإيش حين الموت، الإنسان يعني يعرف صدق هذا الخبر، وهذا طبعا موجود في يعني أدلة كثيرة. قال الحسن يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين، وأيضا فيها قول سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا، أحقابا مطلقة، أحقابا يعني أحقابا يعني سنين، هل هذا يدل على أن النار تفنى بعد وقت معين؟ لا يدل، حقابا يعني متتالية، كلما انتهى حقب جاءه ما بعده والعياذ بالله. ما نختم به إن شاء الله تعالى كذلك ما قلنا أن السنة تخصص عموم القرآن، فكذلك السنة تقيد عموم تقيد مطلق القرآن، السنة تقيد مطلق القرآن. مثال ذلك السارق والسارقة فاقطعوا إيش أيديهما، إحنا قلنا لا تحمل على المقيد في آية الوضوء لاختلاف الإيش لاختلاف السبب والحكم، وهنا هي جاءت مطلقة في الآية، ما قال سبحانه وتعالى لا اليمين ولا اليسار ولا من الكوع ولا من المرفقين، هنا جاء في الحديث طبعا إن سرق السارق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله إلى آخر الحديث، وما ورد من في أيضا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء أنه يقطع من الإيش من المفصل أو من الكوع. كذلك مثلا قال الله سبحانه وتعالى في آية المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية، هذا تقسيم التركة يكون بعد إنفاذ الوصية وبعد سداد الدين، فلفظ الوصية الوارد مطلق من بعد وصية، جاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فالوصية جائزة في حدود ثلث المال ليست مطلقة، ما قيد الله سبحانه وتعالى لكن قيدت بالسنة. كذلك آخر مثال نأخذه في أيضا في الإيش فدية الإيش فدية الارتكاب محظور من محظورات الإحرام، قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام كم يوم؟ ما في مطلقة في الآية. صدقة كم يخرج؟ ما في. نسك إيش أذبح؟ النسك ممكن يكون إيش شاه ولا بقرة ولا جمل بدنة، أطلقت هذه الفدية أطلقت، لكن جاء في البخاري حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعوده في الحج فرأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه وكان يعني شعره يؤذيه من كثرة الهوام عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، فقال أتجد شاة؟ هذه أول حل، هذه أول مفتاح للمسألة، يبقى إذن النسك هنا هي شاة، قال أتجد شاة؟ قلت لا، قال فصم ثلاثة أيام، يبقى ففدية من صيام كم يوم؟ ثلاثة، تقييد على بالسنة يا إخواننا بالسنة، لا نستطيع أن نستغني عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للكتاب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أو صدقة أو نسك، قال أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يبقى هذه هي الصدقة ستة مساكين ستة، أين ناتي بهذا بعقولنا؟ هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فجعل الصيام مقيدا بثلاثة أيام والإطعام والصدقة مقيدة بستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وقيد الهدية أو النسك بأنها شاه. وإلى هذا نكون انتهينا إلى هذا الدرس، ولعلكم إن شاء الله تعالى تكون فهمتم. أهم شيء تفهموا هذه الاصطلاحات المهمة والفرق بين المطلق وبين العام وبين التقييد وبين التخصيص، حتى تفهموا معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا فهم كتابك والعمل بما فيه يا رب العالمين، واجعلنا من أهلك وخاصتك، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا في أعمالنا، وأن تبارك لنا وفي أعمالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا سبحانه وتعالى ما يقربنا إلى مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.